وفاز بالثواب والأجر. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا سميع الدعاء، مننت علينا بمنتك وكرمك فأدركنا شهرك الكريم وأعنتنا فيه على الصيام والقيام. اللهم فأتمها علينا بالقبول والإجابة، اللهم أتمها علينا بالقبول والإجابة. اللهم نور بكتابك قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واستر به عيوبنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا. اللهم أخلص به ضمائرنا، وأصلح به سرائرنا، واشف به مرضانا، وارحم به موتانا، واغسل به دنس خطايانا. اللهم إنك سميته مباركا، فارزقنا به من كل بركة. اللهم إنك سميته مباركا، فارزقنا به من كل بركة، وجعلته نجاة فنجنا به من كل هلكة. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحنا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عنا معرضا ولا موليا، واجعله لنا شافعا. اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا. اللهم أوردنا حوضه، وأسقنا منه شرابا رويا. اللهم عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغار، وضاعفت علينا نعمك ونحن كبار، وواليت إلينا برك مدرار، وجهلنا وما عاجلتنا مرار. فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفار، ولك الحمد فارزقنا الجنة، واحجب عنا بعفوك النار. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر، فبارك اللهم لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه، فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم يا حي يا قيوم، أنت الجواد ومنك الجود، أنت الكريم ومنك الكرم، أنت القوي ومنك القوة، أنت العزيز ومنك العزة، أنت الجواد ومنك الجود، أنت العفو ومنك العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جد علينا بجزيل النعماء، وأسعفنا بتتابع الآلاء، وعافنا من نوازل البلاء، وقنا شماتة الأعداء، وأعذنا من درك الشقاء، وأحطنا برعايتك الجميلة في الصباح والمساء. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويرضى بقضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك. اللهم يا حي يا قيوم، يا مصلح الصالحين، يا مصلح الصالحين، يا مصلح الصالحين، أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليهم الإيمان، اللهم زينه في قلوبهم، اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلهم من الراشدين. اللهم اصلح، اللهم أصلح شباب المسلمين عامة، والشباب الحاضرين خاصة، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم احمهن من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن صالحات مصلحات هاديات مهديات، واجعلهن في الجنات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم ثبتهن واحفظهن، اللهم احفظهن بحفظك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم جنبهن دعاة الفتن، يا سميع الدعاء يا قريب مجيب. اللهم يا حي يا قيوم، قلت وقولك الحق، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعل عامر هذا المسجد، اللهم اجعله من المهتدين، اللهم ارفع مقامه، اللهم ارفع مقامه، اللهم أصلح له نيته وذريته وأزواجه، اللهم اغفر لوالديه، اللهم اجمعه بهما ووالدينا وذرارينا في بحبوح جنتك ومستقر رحمتك. اللهم يا من له العزة والجلال، يا من له القدرة والكمال، يا من هو الكبير المتعال، يا من هو الكبير المتعال، يا قريب في علوه، يا علي في دنوه، يا ذا الطول والقوة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمتك وخضع، نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ أركان عرشك، اللهم يا منقذ يونس من بطن الحوت، ويا منقذ البيت العتيق من أبرهة، ويا منقذ إبراهيم من النار، أنقذ إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أنقذ إخواننا المستضعفين في غزة، وإخواننا المستضعفين في الشام، وإخواننا المستضعفين في العراق، وإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنقذهم من قبضة اليهود، ومن بطش النصارى، ومن غدر الرافضة، اللهم أنقذهم، اللهم خلصهم، اللهم ارفع عنهم بلاءك، اللهم أنزل عليهم عافيتك، اللهم ارفع عنهم بلاءك، اللهم أنزل عليهم عافيتك، اللهم أنزل عليهم نصرك، اللهم قلت وقولك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، إليك نشكو ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، إن لم يكن بك غضب عليهم فلا يبالون، ولكن رحمتك أوسع بهم، إلى من تكلهم، إلى من تكلهم، إلى من تكلهم، إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكت أمرهم، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا ولهم إلا بك، اللهم قلت وقولك وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، اللهم أرنا بالظالمين، اللهم أرنا بهم بأسك، اللهم أرنا بهم بطشك، اللهم أرنا بهم عذابك، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم ألبسهم حلل الشقاء وثياب البلاء وأردان الألم والداء، سلط اللهم عليهم ما نزل من سمائك وما خرج من أرضك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واقذف الرعب في قلوبهم، اللهم عليك بطواغيتهم، اللهم عليك بصناديدهم، اللهم اضرب بعضهم ببعض وسلط بعضهم على بعض وأهلك بعضهم ببعض يا رب العالمين، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم داوي جرحانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم يا حي يا قيوم، يا فالق الحب والنوى، يا منشئ الأجساد بعد البلا، يا كافي المتوكلين عليه، انقطع رجاء إخواننا الأموات إلا منك، وخاب ظنهم إلا فيك، وضعف اعتمادهم إلا عليك، محت دارسات الثرى محاسن وجوههم، فهم جمود لا يتكلمون، وجيران قرب لا يتزاورون، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين. واخصص من بينهم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعلمائنا والبنين. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة، وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إلهنا إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقف المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون رحمتك. إلهنا إلهنا، إن عذبتنا فمن الذي يرحمنا؟ إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ إن أبعدتنا فمن الذي يقربنا؟ إلهنا، أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا، وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا. إلهنا، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، تحببت إلينا بالنعم وتباعدنا عنك بالمعصية. إلهنا، لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر، بل مذنبون مستغفرون لا مصرون ولا مستكبرون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحم منا من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته، ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع، ارحم الغافل عما أضله والذاهل عن الأمر الذي خلق له. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعلهم نصرة للدين، حربا على الكافرين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عانسا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا كسيرا إلا جبرته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. لكم خالص التحية من فريق القسم الإعلامي والتقني بجامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة.